مجنون مرايته لما بلقى صورته فيها قام خبطها بكعبة حصه اللي صار تسنين طويلة كسر المجنون مرايته لما بلقى صورته فيها قام خبطها بكعبة حصه لما شبت القصيدة كسف الكوكب في لقطة قصر وسط بيوت فقيرة فسر الدنيا في لحظة لما شبت القصيدة كسف الكوكب في لقطة قصر وسط بيوت فقيرة قصر وسط بيوت فقيرة قصر وسط بيوت فقيرة قصر وسط بيوت فقيرة قصر وسط بيوت فقيرة هجرت الكلمات دماغه الألم نام بين صوابه فوق لسانه الحر عشش نسر أصفر عجبه خرصه هجرت الكلمات دماغه الألم نام بين صوابه فوق لسانه الحر عشش نسر أصفر عجبه خرصه نسر أصفر عجبه خرصه نسر أصفر عجبه خرصه نسر أصفر عجبه خرصه نسر أصفر عجبه خرصه باشي تلبس في ملامحه حالي للسكة الطويلة ده حياته بضحكة صافية هدا بيها عيون حزينة باشي تلبس في ملامحه حالي للسكة الطويلة بحياته بضحكة صافية هدا بيها عيون حزينة هدا بيها عيون حزينة هدا بيها عيون حزينة هدا بيها عيون حزينة هدا بيها عيون حزينة كسر المجنون مرايته لما ملقى صورته فيها قام خبطها بكعبة